الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله تعالى أن يوفق القائمين على الأمور للسير على منهج الله تعالى ومنهج رسوله ومصطفاه في السياسة والاقتصاد والتعليم والإعلام والاجتماع والأخلاق وفي العقائد والديانات. نسأل الله أن يوفقنا وإياهم والمسلمين جميعا لتطبيق شرعه. واعلم أن الأزمة العالمية الطاحنة التي انتشر أمرها كانت بسبب ربا هذه البنوك والتي انتشر شؤمها في العالم كله عياذا بالله تعالى. فأنصح أخي حفظه الله أن يجتهد في تحري هذا البنك الإسلامي، وحتى يكون البنك إسلاميا فلا بد من توافر بعض الشروط، منها أن تكون المعاملات شرعية خاضعة لهيئة الرقابة الشرعية. ثانيا أن يكون النص التأسيسي الذي يعرف بالقانون البنكي الخاص موافقا للشريعة الإسلامية. ثالثا أن يستفتى العلماء من أهل السنة والجماعة في بلدك فيقولون لك بجواز التعامل معه. والله تعالى أعلى وأعلم.